هذا السائل يقول: ما حكم تعليق أركان الصلوات أمام المصلين وما نراه في كثير من المساجد؟ هذا الفعل لا يجوز، فإن القبلة لا تشغل بشيء، لا بأذكار ولا بساعة ولا بغيرها، فالمأمور به شرعا في المساجد أن تجرد ولا يكون فيها شيئا من المعلقات. هذه هي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وبخصوص هذا فإن اللجنة الدائمة أفتت بالمنع من ذلك، وصدر أمر من وزارة الشؤون الإسلامية بمنع فعلها، فإمة المساجد يجب عليهم أن يزيلوها. للأمر الخاص في هذا ممن ينوب عن ولي الأمر وهم وزارة الشؤون الإسلامية بأنه لا ينبغي أن تعلق، فترفع هذه اللوحات وما كان في معناها من قبلة المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.